idea. هذه أذل العيشة والشعة تكون من ذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فقد تطرقنا في أول مجلس من هذه المجالس التي نسأل الله تعالى أن يبارك فيها، تطرقنا إلى بيان أهمية الحديث عن ضرورة كسب قلوب الناس والوصول إلى قلوبهم ودعوتهم إلى مولاهم وبارئهم، وذلك من وجوه كثيرة. وفي الوقت نفسه لا بد أن نذكر أنفسنا وإياكم بأنه بمقدار أو بقدر ما كان هذا السعي إلى القلوب هو من أعظم القربات لدى رب الأرض والسماوات، بقدر ما كان العكس وهو سوقهم إلى عكس ما نصبوا إليه هو من أعظم ما يعد من الظلمات ومن أعظم السيئات والموبقات. وتأملوا جيدا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الناس من جعله الله تعالى مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس من جعلهم الله مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. فالقلوب قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلب وكيف يشاء، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. فاسعى أيها المسلم أن يكون تغيير قلوب الناس إلى الخير، من الشر إلى الخير، من الظلم إلى العدل، من الجهل إلى العلم، أن يكون ذلك على يديك، فما أعظم أجرك وما أحسن أمرك عند الله سبحانه وتعالى. والعكس بالعكس، ما أقبح وما أفظع أن يكون خروج الناس من حضيض الإيمان إلى مستنقع العصيان على يديك، فتلك من أقبح الجرائم. ويؤيد ما أقوله هو الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص، وهو يبين لنا أعظم الناس جرما، أي أعظم الناس جريمة. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. تعرفون هذا الحديث، أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل فيما خلقه الله عز وجل هو الحل وهو القائل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل أن الله سكت عن هذا فلا تسأل عنه، ولكن الإنسان إذا بدأ يسأل، خاصة في وقت التشريع، في وقت النبي والنبي في وقتهم والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، لا يحل أن يسأل عن شيء مسكوت عنه ما حكمه، فعندئذ عقوبة لهم يحرمه الله تأديبا لهم، لأن هلك بني إسرائيل عما كان، لماذا؟ كان لمخالفتهم أنبياءهم وكثرة مسائلهم لأنبيائهم، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون مثل الأمة متنطعة. الأصل في الأشياء أنها مباحة، فلماذا تسأل؟ تأديبا يحرم حتى لا تعود إلى مثل ذلك أبدا. فإذا كان من حرم الله تعالى شيئا مباحا حرمه من أجل مسألته يعد أشد الناس جرما، فكيف بمن كان هو سببا في حرمان، مو شيء هذاك، في حرمانه الهداية، هداية الله سبحانه وتعالى، أن تكون هذه حرمانه هذا العبد من هداية الله على يديه. فلا ريب أنه أفظع جرما من ذاك، لأنه هذا حرم الإنسان من الخير. فبقدر ما يعد السعي إلى كسب قلوب الناس من أعظم القربات، بقدر ما يعد تنفيرهم من أعظم السيئات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري حينما أرسلهما إلى اليمن، هذا أرسله إلى جهة والآخر إلى جهة، قال يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. فهذه تذكرة بما سبق أن رأيناه في اللقاء الأول، وهو ضرورة السعي لكسب الناس حتى يتقبلوا منا دعوتنا ويستمعوا إلى إرشادنا ويبتعدوا عن ما ننهاهم عنه من مناهي ربنا سبحانه وتعالى. واليوم إن شاء الله تعالى نسعى إلى أن نتطرق إلى مفاتيح القلوب أو بعض مفاتيح القلوب، ونبدأ بالأهم فالأهم، وهي كثيرة جدا. فأعظم شيء وهو الذي نبدأ به ولا نطيل فيه لوضوح الأمر فيه، ألا وهو الإخلاص، إخلاص العمل لله سبحانه. وإن كان كل مسلم مطالبا بهذا الأصل الأصيل والركن العظيم من أركان هذا الدين، وهو الإخلاص، إخلاص العبادة له وهو تجريدها لله، هذا معنى الإخلاص. وعكسه الشرك، عكسه الشرك. لماذا؟ لأن الشيء إذا أعطيتك شيئا وقلت لك هذا لك خالصا، شو معنى هذا لك خالصا؟ أي لا يشاركك فيه أحد. والعكس بالعكس، أقول لك هذا أنت وفلان فيه شركاء، هم من جت كلمة الشرك. فالإنسان مأمور بأن يخلص العبادة لله سبحانه وتعالى ولا يشرك به أحدا. والإخلاص من أعظم ثمراته هو قبول العمل لا شك، زد أن من أعظم ثمراته العصمة من الزيغ في مستنقع الشهوات وحضير الشبهات، كما قال رب الأرض والسماوات وهو في ذلك الحوار العظيم مع إبليس الرجيم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فاستثنى إلا عبادك منهم المخلصين، هؤلاء لا يستطيع الوصول إليهم. وقال عز وجل في شأن يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالإخلاص نجاة من كل فتنة ومأمن من كل محنة. فثمرات الإخلاص وبركاته كثيرة، ولكن الشيء الذي يهمنا في موضوعنا أن نقول إن الإخلاص من أعظم أسباب النجاح إلى الوصول إلى قلوب الناس. الله يبارك لك في عملك، يبارك لك في كلامك، إذا قصدت بدعوتك وأمرك ونهيك وجه الله، أي إنك تدعو فلان وأنت تقصده أنك تريد وجه الله لا غير ذلك. لماذا؟ انظروا إلى الحديث المشهور، حديث مشهور وهو حديث أصحاب الغار الثلاثة، تعرفون القصة، حديث عن بني إسرائيل، أن ثلاثة من الناس كانوا يمشون في سفر، فأدركهم المبيت فلم يجدوا أين يلجأون، فلجأوا إلى كهف، إلى غار. فبمجرد دخولهم انسد عليهم الغار، وقعت الصخرة فانسد الغار. ما الذي نجاهم؟ ألم ينجيهم إخلاصهم؟ الجواب بلى، ولكن الأول سأل الله تعالى بذلك العمل الخالص الذي فعله وهو العفاف، أنه تمكن من الوقوع في الحرم ثم ترك ذلك لله عز وجل، فانسدت عنهم الصخرة شيئا قليلا تحركت، إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. والثاني سأل الله تعالى بعفافه عن المال، الأول عفاف عن الفرج، والثاني عفاف في المال في باب الأموال. لماذا؟ لأن أكثر ما يدخل الناس النار ما هو؟ هو الفم والفرج. وكلمة الفم والفرج لا تنطبق، لا تفهم منها فقط الكلام، العلماء يبوبون في بهذا الحديث، يبوبون له في باب ذم الكلام وفي باب ذم المال الحرام. لابد أن نفقه هذا جيدا. هذا الحديث أعظم ما يدخل النار، سئل عن أعظم ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج، يبوبون له في بابين، الباب الأول باب ذم الكلام حتى الناس الذين يتكلمون هجرا من القول فيقع في الغيبة ويقع في الكذب ويقع في الاستهزاء بالناس وسوء الظن والنميمة ونحو ذلك، ويبوبون له أيضا في باب البيوع، يذكرونه أيضا في باب البيوع لأن الإنسان يأكل من فمه، فلذلك يحتاطون في هذا الباب كثيرا. ويكفي قبحا، يكفي أكل الحرام قبحا، أن الله سبحانه وتعالى ذكر أسبابا في الحديث صحيح مسلم، الحديث ذكر فيه أسباب الاستجابة، استجابة الدعاء، يعني إذا اجتمعت الأسباب، المفروض الأسباب واحد اثنين ثلاثة أربعة أسباب كافية لي لأن تنهض بهذا العمل فيرتفع، كائن أو لا، لكن إذا وجد مانع واحد يقضي على الأسباب كلها المانع يغلب. لذلك استنبط العلماء من هذا إذا اجتمع الحاضر أي المانع والمبيح يغلب الحاضر. أين هذا الحديث؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، الحديث صحيح مسلم عن أبي هريرة. ثم ذكر وإن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين، ثم ذكر الرجل يطيل السفر، السفر من أسباب إجابة الدعاء، دعاء المسافر المستجاب. أشعث أغبر وهو التبذل والافتقار إلى الله من أسباب إجابة الدعاء، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره، إذن فهو مجاب الدعاء. وثالثا يمد يديه إلى السماء، مد اليدين إلى السماء من أسباب إجابة الدعاء، إن الله يستحي أن يرد يدي عبده صفرا خائبتين، إذن ثلاثة. والرابع يا رب يا رب، شوف ذكر الرجل يطيع السفر، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب فيه الإلحاح من في الدعاء، والإلحاح في الدعاء من أسباب الإجابة. أسباب أربعة، جاء مانع واحد ولكن مأكله من الحرام ومشربه من الحرام وغذي بالحرام أن يستجاب له، مانع واحد قضى على هذه الأربعة كلها. نعود فنقول الأول، أول الناس سأل الله إخلاصه في عفافه في فتنة الفرج، والثاني سأل الله بعفافه في فتنة المال حيث تمكن من أن يأخذ مال عامله، تعرفوا القصة الذي كان يعمل عنده وانصرف، كان واحد آخر وش يقول ترك ماله نخبيه له، لكن هذا استثمره له ونماه له حتى عاد بعد سنين قال أين مالي؟ قال كل ما تراه عيناك مالك من بقر وغنم وإبل. قالوا أو تهزأه بي؟ قال لا، فأخذه وانصرف، اللهم إن كنت فعلت هذا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فتحركت الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. والثالث سأل الله سبحانه وتعالى ببره بوالديه، وبر الوالدين من أعظم أسباب الفرج، من أعظم أسباب إجابة الدعاء. انظروا إلى أويس القرني، هذا الذي يسمى بسيد التابعين، بشر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، صحيح مسلم ترون هذا الحديث، أويس القرني قال سأتيكم أويس القرني، من قرن يعني له وشمت من بارس، له أثر من بارس، بارا بوالديه لو أقسم على الله لا أبره، فادعوا فاسألوه الدعاء لكم. فلما أقبل هذا الرجل يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يراه، سمع بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد توفي يعني لم يدرك، فعندئذ سأله عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب الدعاء، فقال إني أدعو لجميع المؤمنين، يعني إن كنتم من المؤمنين، لمن هذا يقال؟ لسيدين من سادات الصحابة. الشاهد يستنبطون العلماء يقول كان برا بوالديه، لو أقسم على الله لا أبره لبره بوالديه، فانفرجت الصخرة وخرجوا. هنا العلماء يقفون ويقولون انظروا أيها الناس كيف حرك الإخلاص الحجر، فكيف لا يحرك قلوب البشر. إنسان يتعجب إذا وجدت الإنسان لا يصل إلى قلوب الناس بكلامه بدعوته بأمره ونهيه، فعليه أن يرجع إلى نفسه ويتهمها بالتقصير في هذا الباب أو في آخر. لماذا؟ وأعظم شيء لابد أن يراجع فيه نفسه وإخلاصه في دعوته للناس، أن يبتغي بذلك جزاء أو شكورا. علامة إخلاصك في الدعوة أنك لا تنقاطع وإن لم يستجب لك، هذه علامة الإخلاص في الدعوة. أما إذا لم يستجب لك تركت الدعوة وانصرفت، هذا يدل على أنك كنت تدعو الناس من أجل الناس، إنك تدعو الناس من أجل الله، استجابوا أم لم يستجيبوا. فعلى المسلم أن يحرص على هذا، لأنه أعظم شيء يورث النجاح لهذه الدعوة. مصيبة الناس عند الفرقة أيها الناس، عند الافتراق، لأن هذا الوحد سنتحدث إن شاء الله إن تيسر لنا. نحن دائما إذا تحدثنا عن كلمة التوحيد نعقبها بتوحيد الكلمة حتى يحفظها الناس، قادرين أخروها، لا، نتكلم عن تحقيق كلمة التوحيد اللي هي الإخلاص، نعقبها بماذا؟ بتحقيق توحيد الكلمة. لماذا؟ لأنها من أعظم أسباب النجاح، من أعظم أسباب النصر، من أعظم أسباب الفوز وتوحيد الكلمة. من أسباب الفرقة التي ترونها اليوم قد عمت في ساحات المسلمين هي عدم الإخلاص، عدم الإخلاص. وإلا لو كان الإنسان مخلصا لله سبحانه وتعالى لما اشمأز قلبه إذا ظهر أخوه، لما حسد أخاه. تعرفون أن هذا الإنسان جبل على الغيرة، كما يقال احنا عندنا مثل بالعامية، عدوك شكون؟ مولا صنعتك، عدوك مولا صنعتك، يعني اللي مثلك. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن العلماء أشد تغايرا من التيوس في زروبها، العلماء أشد تغايرا من التيوس في زروبها. يقول الذهبي عندما ذكر قول ابن عباس وصدق، لم يسلم من هذا إلا الأنبياء، يعني لم يسلم من هذا الداء الغيرة والحسد إلا الأنبياء. فالإنسان يقع، يعني يريد أن ينال أعظم مما ناله أخوه في أي مجال، ولكن لا يقوده هذا إلى أن يغتابه أو إلى أن يتصيد له العثرات أو ينشر له السيئات، لا. يعني ما خلا جسد من حسد إلا أن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. ما كانش إنسان هذا الحسد كل شغل، قلت لك لم يسلم منه إلا الأنبياء، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. فلاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال ثلاث لا يغل عليهن قلب رجل مسلم، فذكر منها إخلاص العمل له. يعني إذا كنت مخلصا لله لا يحمل قلبك غلا، فإذا لم يحمل قلبك غلا لا يهمك أن ظهرت أم لم تظهر، سمع بك أم لم يسمع بك، حضروا لك أو لم يحضروا لك، استجيب لك أو لم يستجب لك. لماذا؟ لأن عملك لله، لا تحمل في قلبك غلا. هذا نبي يعرف به، يذكر قومه أصحاب الرس، يقول المفسرون أصحاب الرس أي البئر غير المطوية، البئر إذا طويت فهي بئر، ما لم تطوى فهي رس. يقال إنه خرج يدعو قومه فقتلوه وألقوه في البئر، لم يستجب له أحد، يقولون إنه هو النبي الذي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد. لا يهمك، هو نبي لا يأتي معه أحد. فعلامة إخلاصك هي مضيك واستمرارك في الدعوة إلى الله. حقا كما قال الإمام مالك عندما ألف موطأه، قالوا فلان قد ألف الموطأ والآخر قد ألف، قال ما كان لله دامة واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل. فانظر أين موطأ الإمام مالك، وانظر إلى موطآت غيره من أهل العلم. المهم هو هذا أهم شيء نبدأ به. لماذا نبدأ بما بدأ الله به وهو الإخلاص، أن يكون المسلم مخلصا، فستصل إلى تحريك القلوب. لا تبتغي من الناس شكورا ولا مالا ولا جاها ولا غير ذلك. كذلك من مفاتيح القلوب، طبعا نبقى في الأصول، نبقى في أصول هذا الدين، ألا وهو التحلي بالأخلاق الإسلامية والآداب الشرعية. التحلي بالأخلاق الإسلامية والآداب الشرعية، فلا يمكن أن تصل إلى أحد لتقنعه بدعوتك وما في يديك من خير وتجنبه الشر والضير إلا إذا أحسنت عرض دعوتك. إذا لم تحسن عرض الدعوة لن يتقبلها منك أحد ولو كانت حقا، لأن الحق في الطبع ثقيل، أمر ونهي. ديننا ما هو؟ أمر ونهي، افعل لا تفعل. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ كان الشافعي يقول إذا قرأها لا يؤمر ولا ينهى، يعني هاك تترك في هذه الدنيا لا تؤمر ولا تنهى. ديننا افعل ولا تفعل، إذن هناك ثقل. والقلوب ضعيفة، خيط مع الله سبحانه وتعالى، خاصة في مثل هذا الزمان الذي كثرت فيه الشهوات وعظمت فيه النزوات وكثرت فيه الشبهات، قلوبهم ضعيفة مع الله، ممسوكة بماذا؟ بخيط ضعيف جدا. لو أنت الآن صببت عليه الأمر والنهي لثقل، ازداد ثقلا فينقطع الحبل. فماذا عليك أن تفعل؟ أن تمتن ذلك الخيط، تمتنه جيدا، تقويه حتى يصير حبلا غليظا، عندئذ يأتي الأمر والنهي فيستطيع أن يتحمل. فأنت يمكنك أن تمتن هذا القلب بحسن عرضك، لأن الحق ثقيل فخففه بحسن العرض. انظروا إلى كلام الله عز وجل في عديد من الآيات، يا أيها الذين آمنوا افعلوا لا تفعلوا. هل يمكن أن نحصي الأمثلة في هذا؟ جواب لا، القرآن مليء بهذا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا افعل لا تفعل. لماذا يبدأ الله سبحانه وتعالى دائما بيا أيها الذين آمنوا؟ قال العلماء لسببين اثنين. انظروا إلى حسن العرض، نحن نتكلم حسن العرض لأنه المدخل، مدخل للحديث عن أهمية تحلي بالأدب. لماذا يذكر الله يا أيها الذين آمنوا؟ أولا حتى يذكرنا بأن هذا الفعل الذي يأمرنا بفعله أو هذا الأمر الذي ينهانا عن فعله أنه من خصال أهل الإيمان، يعني إن لم تفعله فيخشى عليك أن لا تكون من في مصاف أهل الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يفعل كذا. يذكرك بأن هذا من صفات المؤمنين. وهناك سبب ثاني مهم جدا، وهو أنه يرغبنا ويتودد إلينا. تعرف متى يتودد؟ يتحبب إلينا في الأمر والنهي، كأنه يقول لنا، يمدحنا قبل أمرنا، أنتم مؤمنون، أنتم وصلتم إلى شيء عظيم جدا وهو الإيمان، وهل هناك شيء أعظم من الإيمان؟ الجواب لا، لا يوجد شيء أعظم من الإيمان. الإيمان الذي هو مفترق الطرق بين المؤمن والكافر، البر والفاجر، الإيمان الفاصل بين ديوان أهل النار وديوان أهل الجنة. أنتم وصلتم إلى هذه المرحلة العظيمة وهي الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالكتب والملائكة واليوم الآخر والقدر وغير ذلك من الأمور المهمات. فأنتم يا أيها المؤمنون افعلوا. يمدحنا بخصلة أهل الإيمان، بخصلة أهل الإيمان قبل أن يأمرنا وينهانا. لذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. يوم حنين حدثت هزيمة في أول المعركة، حدثت هزيمة في أول المعركة، سببها اغترار المسلمين بكثرتهم، حيث قالوا لن نغلب اليوم من قلة. احنا رأنا كثار اليوم، يعني 8000 من المسلمين و2000 من مسلمة الفتح، أم 10000، لن نهزم اليوم من قلة. فدخلوا وادي أوطاس، واد اسمه واد حنين، هذه اسمها غزوة أوطاس نسبة للمكان، تنسب إلى الواد واد حنين. فلما دخلوا أهل ثقيف كانوا بصيرين بالحروب، يعرفون معنى الحروب. ثقيف يعني نسبة إلى الطائف، أكبر المدن بعد مكة، كانوا خبراء بالحرب. فاختبأوا عن يمين وشمال الوادي، تركوهم دخلوا، والآن بدأوا يرمونهم بالنبل، والخيل لا تخاف شيئا كما تخاف النبال، عندئذ تصفن يعني ترفع قوائمها وتلقي بفارسها إلى الوراء. فبدأت النبال تمر أمام أيديه فرجع الجيش إلى الوراء. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ بقى غير هو وبعض الصحابة أبو بكر وعثمان والعباس، وش قال؟ أيها الفارون، كان احنا نقولها الخوافين، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرهم بمحاسن أعمالهم. يا أهل الشجرة، ذكرهم بشجرة رضوان، أنتم الذين حضرتم الشجرة، أنتم الذين رضي الله عنكم ورضيتم عنه، يا أهل الشجرة. وفي رواية يا أصحاب البقرة، سورة البقرة، يا حفاظ القرآن. فعندئذ رجع الجيش، هو ما قدرش النبي صلى الله عليه وسلم يصرخ، فأمر العباس وكان جهوري الصوت فنادى في الناس يا أصحاب الشجرة، فرجع الناس. استنبط العلماء من هذا أن إذا أردت الأمر والنهي فينبغي أن تتلطف في العبارة، تتلطف في العرض، تقول مثلا إنسان تأمره بالصلاة أو بالكف عن أذى، يا ابن المحسنين، يا ابن العائلة الطيبة، يا أيها الأخ الطيب، يا يعني تذكره بخصال حميدة فيه أو في أهله، يعني مثلك لا يفعل هذا، يا ابن المحسنين مثلك لا يفعل هذا. لذلك لابد من أن نحسن العرض حتى يتقبل منا الأمر والنهي. أما أن تريد أن تتربع على العرش، عرش القلوب، دون أن تسير على وفق منهاج علام الغيوب سبحانه، فهذا لا يمكن أن يحصل. وذكرنا أمس أن الرسول عليه الصلاة والسلام ومن هو يقول الله تعالى له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لذلك علينا أن نتحلى بالأخلاق الإسلامية والآداب الشرعية حتى نصل إلى حسن العرض، حتى نصل إلى أن يتقبل الناس منا. وإنسان خال وخالي عن الآداب الإسلامية والأخلاق الشرعية لا يزن عند الناس جناح بعوضة، لا يتقبل منه كلامه. نعم يخشى، يخاف، يعني له هيبة، لكن لا يتقبل منه الحق الذي يخرج من فمه. لماذا؟ لأنه أثقل الحق. قرأت المحاسن العبارة، يقول الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. علاش؟ أقرأ: إن الشيطان ينزغ بينهم. وقل التي هي أحسن، مش حسن، فرق بين حسن وأحسن. حسن تقول له مثلا: صحة، شكرا. أحسن: جزاك الله خيرا. ومن قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، بارك الله فيك. شوف الفرق، فرق، أمرت ليس بالحسن وإنما أمرت بالأحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم، الشيطان يدخل ها هنا يسد الباب، وهذا الذي يتربص به الشيطان، خطأ منك فيغلق عليك أبواب الوصول إلى قلب من تريد دعوته إلى الخير. قل لعبادي يقولون التي أحسن في كل المجالات، حتى بعض المفسري الأحلام ناداه ملك ناداه ملك من الملوك أو أمير من الأمراء، فقال له: إني رأيت في المنام أن أسناني كلها قد سقطت. وفي التفسير المنام يعني يموت أهله، إذا وجعوك الضروس في المنام ما تبنيش حياتك على منام، يعني عادي، يعني إيه الخط بزاف الناس كيسمعوا كده يقول لك هكذا نمت خطر، عادي ما عادي ما كاش مشكل، اسأل الله الستر وتفل عن يمين عن شمالك وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يصيبك شيء. لكن أنا أقوله حادثة، لأنه علاش كثير من الناس اليوم صارت تبني حياتها على المنام، تركوا الواقع الواضح ويتبعني في المنام، هذا خطأ. ومن أعظم المصائب يعني ما لا تقص الرؤيا على الناس، إن كانت شرا فأنت منهي، حرام ترويها. إن كانت شر، رأيت نفسك مثلا في حالة يعني مضرة، ما تقصش هذه الرؤية وما تأولهاش، فهم يحرم، لا تقص هذه الرؤية، من هي. أما إذا كانت خيرا فتقصها بشرطين: على عالم بالتأويل، ناصح يحب لك الخير، إذا كان عالما فسيحسن تأويلها، وإذا كان ناصحا يحب لك الخير لا يحسدك على الخير الذي يستشفه من رؤياك. الشاهد من هذا: لا تبني حياتك على المنام، انظر إلى الواقع. إنما أعود فأقول هذا رأى إنما ذكرت هذا فقط حتى بين قوسين حتى لا ينزل الإنسان مثل هذه الرواية على نفسه. رأى في المنام إذا وجعك الضروس معناتها أحد أهلك سيمرض، إذا سقطت الأسنان فسيموتون. هذا المؤول هذا للأحلام دار غلطة، ما اخترش العبارة الطيبة، قال يا أمير المؤمنين إن أهلك سيموتون، فصارخ في وجهه وطرده. نادوا على إنسان ثاني يؤول نفس العبارة نفس المنام، قال له إني رأيت في المنام أن أسناني سقطت، قال أبشر يا أمير المؤمنين فإنك أطول أهلك عمرا، يعني تلك حياة تعيش بزف أهلك. تأويل واحد لكن غير العبارة فكافأه وأجزل له العطاء. فالشاهد العلماء يقول شوف كيف اختار التعبير الحسن. العباس بن عبد المطلب سئل أيهما أكبر أنت أم رسول الله، قال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. تقولوا لي أنا أكبر، عيب أنا أكبر من رسول الله. شوف مع أنه صح في الواقع شكون هو الأكبر في السن، لكن ما استساغ أن يقول هذه الكلمة أنا أكبر، لا هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. وقس على هذا الجميع ما يدخل تحت قوله سبحانه وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، يعني أنت الآن أمر يفعله الإنسان أحسن كيف تعرضه عليه دون أن تجرح كبرياءه أن تجرح شعوره، المهم هو الوصول إلى النتيجة المرضية. وهذا لا يمكن قلت أن يصدر من خلي من الأخلاق الطيبة والآداب الإسلامية، لأن هي عنوان الإسلام. الإسلام هو كله أخلاق وأدب، لذلك قال ابن المبارك رحمه الله هذا الإمام العالم نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من الفقه والصدق، وهذا قاله في زمن انتشار الإسلام وإذا انتشار الأحكام، زمن تلتفت فيه عن اليمين فتجد الحسن البصري وعن الشمال تجد سفيان الثوري. في هذا الزمن نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من الفقه، يعني والله ما نحن بحاجة إلى الفقه كحاجتنا إلى الأدب. فالأدب الدين كله أدب، أدب مع الله، أدب مع النفس، أدب مع الناس. ديننا كله أدب، إما أدب واجب أو أدب مستحب. والأدب تستشعر أهميته من اسمه، أو تدرون أن الأدب، يعني كلمة أدب رائعة. مرة نحكي لكم هذه القصة في هذا المصر، دوك تذكرتها، أحد المسنين في المسجد الذي كنت قائما عليه، احنا كان لما الناس ينزلون من المسجد ينزلون في السلم يختلطون مع النساء، فماذا كان الحل؟ قلنا الرجال نجعلهم ينزلون من هذا المكان لهم باب آخر، وهذا نوصله نغلقه ونترك النساء فقط ينزلن منه حتى لا يختلطنا بالرجال. كان المفروض يعني النساء يتريثن، يعني ولا الرجال يتريثن، علاش خاطر الرجال مفروض يستناو حتى يخرجوا النساء وبعد الرجال يخرجوا، بصح الرجال ما يسمعوش، ما تقول كانوا قاعدين على جمره غير تخلص الخطبه يسبح بالسوار وهكذا يختلطوا بالنساء. فماذا الحل؟ نغلق هذا الباب. فاحد المسنين الطيبين يعني وانا اعلم منه انه يحمل في القلب شيء تجاه المتدينين، فقال والله سأنتظر الإمام وأشتكي لها. كيفاش مدخلونا نخرج من هذا الباب؟ وأنا كان يسألني الناس يعني أجيب هذا والثاني والثالث ونشوف وجهي. قلت الله يستر الله يستر. فأقبل السلام عليكم يا شيخ، هاك تشوفه مغلق الباب من هناك، هو يهضر وأنا ندير له كما أقول لك مسح سكانر كيش منين جه دورتها مغلق الباب وكي شخصيتهم. قلت لماذا تغلقون الباب؟ قالوا الحرام اختلاط وكذا. كلمة حرام تقولها الوقت كبير عليك اسمك هاك تسبه، هو صح حرام صح ما تقولوش هكذا، واش نقول له هذا؟ خليته كمل. قلت في الحقيقة يعني ماشي يعني حرام لكن ليس من الأدب اختلاط الناس. آوي قال لي هكذا بهذا اللفظ آوي، قال لي صح ماشي من الأدب وراح قبلها، كلمة الأدب لها سحرها. تقول من الأدب أن تفعل هذا. فالأدب توحي إلى رفق في العبارة، أدب تقول هذا من الأدب. فالأدب ما هو؟ يقول الحافظ ابن حجر: الأدب هو الدعوة إلى ما يحمد من الأقوال والأفعال. الدعوة إلى ما يحمد من الأقوال والأفعال. وابن القيم يشرح الأدب يقول هو اجتماع خصال الخير في النفس. إذن نحضر شيئين مهم: الدعوة واجتماع. دعوة واجتماع. علاش؟ باش تفهم لماذا سميت المأدبة مأدبة. مأدبة لماذا سميت مأدبة؟ لأنها دعوة الناس إلى الطعام واجتماعهم على الأكل، دعوة مأدبة. والإنسان الآدب هو الذي يدعو الناس، الآدب هو الذي يدعو الناس إلى الطعام. طبعا المأدبة الوليمة وغير ذلك. منه قول أحدهم، هو طرف ابن العبد أحد الشعراء أصحاب المعلقة، عنده معلقة، يقول: نحن في المشتات ندعو الجفلا، لا ترى الآدب فينا ينتقر. شو يهضر هذا؟ شو من اللغة؟ نحن في المشتات ندعو الجفلا. هو في المآدب الطعام هذا له أسماء كثيرة بحسب نوعه. فإن كان مثلا إنسان طعام يعده الناس لأهل الميت يسمى وظيمة، إذا كان في سفر إنسان رجع بالسلامة من سفر يسمى النقيعة، من النقع فأثرنا به نقع. وإذا كان لمولود يسمى عقيقة، وإذا كان من نكاح يسمى وليمة. وإذا كان في إنسان يشكر الله على نعمة توفيق إلى بناء بيت، مش يروح يذبح عساس كما يقولوا إحنا، يروح يذبح مش يهرب الجنون يا ولي تموني السكنوك. وأنه كان رجال من الجن الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا، ستزداد بعدا عن الله. فلا مش يروح يبني على الساس، قال لك ما كان خلالا يذبح ويطعم شكرا لله. هذه تسمى الوكيرة من الوقت، غير تختلف السبب يختلف الاسم. فأسماء كين الجفلة، الجفلة هي الدعوة العامة، دعوة عامة تقولش يجوا أهل فلان ولا فلان، لا، نحن في المشتات أي في وقت الشتاء والبرد القارس ندعو الجفلة. لا ترى الآدبة أي اللي يعرض، لا ترى الآدبة فينا ينتقر. والنقيرة هي الطعام الذي يخص به قوم دون قوم متخبيا، كلمة السر الساعة الفلانية أروع هذا النقيرة. فهو يمدح قومه بأننا إذا دعونا الناس ندعوهم دعوة عامة، لا ننتقر نخيروش فلان أرواح وانت فلان، دلالة على الكرم. والكرم من صفات الفحول، صفات العرب الطيبة. فالأدب إذن الشاهد من هذا الكلام أن الأدب هو اجتماع خصال الخير في النفس، والدعوة إلى ما يحمد من الأقوال والأفعال، دعوة الناس إلى ما يحمد من الأقوال والأفعال. وتوحي، قلنا مجرد كلمة الأدب توحي بالخير وتوحي بالطمأنينة والسكينة تنزل على القلب. الأدب هو التزكية، حتى نعود إلى رشدنا لنعلم أن التحلي بالأخلاق الإسلامية دين، لا نفعله قهرا وإنما نفعله اختيارا وتدينا. لابد أن نرجع إلى هذا الأصل الأصيل وهو التحلي بالأخلاق. فالأدب والأخلاق الإسلامية هي التزكية التي أقسم الله تعالى في كتابه 9 أقسام: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والشمس وضحاها 2، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى. قد أوجب جواب القسم: قد أفلح من زكاها. شكون هذه النفس؟ قد أفلح من زكاها، أي طهرها من العيوب ونقاها من الذنوب وقربها من علام الغيوب. إذن هذا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. التدسية العكس التزكية، دساها أي أصابها بالمآثم والسيئات وبالخطايا والموبقات، يعني فيها أمراض. الحافظ ابن رجب يقول كلمة خطيرة، يقول كلمة خطيرة جدا، يقول أكثر أسباب، نسأل الله السلامة، الله نسأل الله السلامة، أكثر أسباب سوء الخاتمة دسيسة في النفس لا يتفطن إليها الإنسان، مرض في القلب، يكون عنده مرض حقد أو حسد أو غير ذلك من الأمور المهلكة. يعني أكثر ما يصيب الناس بسوء الخاتمة هي دسيسة، دسائس. فالإنسان اللي قلنا أمس ما ينبغي لنا أن نغفل عن إصلاح هذه النفس وتزكيتها وتطهيرها، هي العدو الأول الذي بين جنبيك أن تصلحه وتطهره. فالنفس فيها من العيوب، إذا اجتمعت هذه الأسقام وأهملت هذه النفوس بما فيها من آلام ترادفت عليها العلل وتظاهرت، كثرت عليها الأمراض وتظاهرت، فيحتاج العبد إلى تأنق في معرفة أسبابها ثم إلى التشمير في علاجها وإصلاحها. التزكية إذن هي التي أقسم الله تعالى من أجلها كل هذه الأقسام، قد أفلح، وأفلح الفلاح هو النجاة من، هو الفوز بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوب. وسمى الله الفوز فلاحا تشبيها للعبد المؤمن بالفالح الذي يفلح الأرض، بالفلاح الذي يفلح الأرض. ماذا يفعل؟ يزرع، يحرث الأرض، يحرث ويضع البذرة، يزرعها ويصبر حتى تؤتي يوم القيامة أكلها وثمارها. فاصبر يا زارع الخير تحصد بعده ثمرة، يا زارع الشر موقوف على الوهم. الإنسان قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساها. كذلك الأدب هو التزكية التي تعد من أصول الرسالة المحمدية. يقول الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. ماذا يفعل؟ يعلمهم الكتابة والحكمة، هذه الرسالة الأولى، ويزكيهم. التزكية من أصول دعوة المرسلين، أي أسباب من أسباب بعثة الرسول، أنهم يعلمهم التوحيد ويعلمهم الكتابة والحكمة، زد ويزكيهم، ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كان من قبل لفي ضلال مبين. وكذلك نرى أن تزكية النفوس والتحلي بالأخلاق الحسنة هي ملاك دعوة الرسل جميعهم. شوفوا لما جاء موسى إلى فرعون دعاه إلى الإيمان بالله والإذعان إلى مولاه لا شك، ولكن قال له في آية في سورة النازعات أول حاجة قال هل لك إلى أن تزكى، أما آن الوقت لأن تعود إلى نفسك بإصلاحها وتزكيتها. كذلك إصلاح النفس بالأخلاق الإسلامية من صدق الحديث والوفاء بالوعد وحب الخير للناس والابتسامة الطيبة والكلمة الحانية وغير ذلك مما سنرى إن شاء الله بعضا منه. فهذا من أعظم ما يدخل الناس الجنة، من أعظم أسباب الجنة. واستمع إلى رب العزة وهو يقول، الرجاء ننتبه إلى هذه الآية، يقول عز وجل ومن يأته مؤمنا قد فعل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، لهم الدرجات العلى. قال جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، لمن هذا؟ وذلك جزاء من تزكى. يعني هذه الدرجات العلى فإنها جزاء من طهر نفسه من الأخلاق السيئة وتحلى بالأخلاق الطيبة. تزكية النفوس والأدب هو ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من سؤاله ربه، فكان يقول كما في صحيح مسلم، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، يعني أنت صاحبها، هذه النفس أنت خالقها، فزكها وطهرها من هذه العيوب ومن هذه الذنوب. يظهر لك أيضا أهمية التحلي بالأخلاق الحسنة الإسلامية والتحلي بالآداب الشرعية، كثرة النصوص التي وردت من النبي صلى الله عليه وسلم، فهي لا يمكن إحصاؤها ويصعب استقصاؤها، تأخذ منا مجالس لو أردنا الوقوف عندها، ولكن حسبنا أن نتذكر بعضها. الغاية من هذا المجلس هو التذكير لا غير، التذكير ليس غير، لأننا نعلم هذه الحقائق، لكن نريد من أن ننفض الغبار عن أنفسنا، لأننا صرنا ننسى ونغفل، والغفلة داء قاتل. الغفلة، إنسان إذا غفل عن هذه الأصول، يعني أحيانا نأتي ببعض الأحاديث، بعض الناس يقول مرت سنة وعشر سنوات ما سمعتش هذا الحديث، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. قال لي عندي عشر سنوات ما سمعتش هذا الأحاديث، وشركت سمع يا أخي سمع غير تبكي ما تبكيش ما وطاق على من طاق، نسمع غير هذه الهضره. قال لك ابتعدنا عن الوحي، ابتعدنا هذه الاحاديث التي قلت اننا كبرنا ولم تكبر معنا، لاننا ما سقيناها بالذكرى، لا نتذكرها، والذكرى مهمه. تعرف الجمعه ما شرعت الا للذكرى، لو شرعت للتعليم ما وجبت على عالم، لكن حتى العالم ياتي الجمعه ويسمع لعله يتذكر شيئا نسيه وغفل عنه. من أعظم الأحاديث ما رواه الإمام ابن حبان وغيره عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان، الميزان يوم خلقه الله كما في مستدرك الحاكم عن عبادة بن الصامت، لما خلقه رأته الملائكة يملأ ما بين السماء والأرض، فقالت يا رب من يملأ هذا، شكون يعمر هذا الميزان؟ فقال من شئت من عبادي الصالحين. فقالوا حينئذ سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يعني شافوا بلي هما ما مش قادرين يعمروا هذا الميزان. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، مع أن الملائكة وصفهم ربنا سبحانه بقوله وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون إلى غيره، وما منا إلا له مقام معلوم. ارجعوا إلى تفسير هذه الآية ترون حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما من شبر في السماء والأرض إلا وملك راكع وملك ساجد وملك قائم، يدعون الله ويعبدونه لا يفطرون، ومع ذلك وش قالوا؟ سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. أنت ماذا تفعل؟ بماذا ستثقل هذا الميزان؟ يأتيك البيان من النبي العدنان صلى الله عليه وسلم قائلا: أثقل شيء في ميزان المؤمن خلق حسن، خلق حسن، إن الله يبغض الفاحش المتفحش البذي. إنسان الذي يتكلم الكلام السيء، كلام سيء سواء في اللفظ أو في طريقة الكلام، إذا هذا جمع الشرين، فاللفظ يأتي بالألفاظ البذيئة، مو بس يعني تكون عيب لا تقال أمام المحارم، لا، حتى الألفاظ كان وصف الناس بالحيوان أو الكلام الذي لا يمكن أن تقوله لأصحاب الجاه، لا يمكن أن تتكلم به في مقامات الجليلة، فالإنسان لابد أن يتنزه عنه، لأنك أنت تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن الله يبغض الفاحش المتفحش البذيء، بذيء اللسان. أثقل شيء في الميزان خلق حسن، بعد كلمة لا إله إلا الله أثقل شيء هو الخلق الحسن. فالإنسان يثقل ميزانه من الآن، يبتعد، ما يقولش هذا الطبع فطرت عليه، لا، الله فطرك على الإسلام. طبعا ما نقولوش الله خلقك صفحة بيضاء، لأنه إذا خاطئ عربي ما خلقك صفحة بيضاء، لو كان صفحة بيضاء ما أنت ما خلقك على الإسلام، لا، خلقك على الإسلام، خلقك مكتوب فيك غير الحاجة الطيبة. كل مولود يولد على الفطرة، مش صفحة بيضاء، الفطرة هي كلمة، هي لا إله إلا الله ومقتضياتها، أنك لديك قابلية لتوحيد الله، لعبادة الله، ولديك قابلية للتحلي بالأخلاق الحسنة. إنسان ما يجيش يقول هذا طبع، نعم معاك طبع، اسأل الله تعالى التوفيق وابذل الأسباب لإصلاح هذه النفس وللتخلص من هذا العيب، مرض، هذا مرض فعليك التخلص منه، هذا الكلام الفاحش والشدة وغير ذلك. السلام. كذلك روى الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة أو عن أبي ذر ومعاذ بن جبل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أنت عندك ثلاثة أشياء مطالب بها: أدبك مع ربك، اتق الله حيثما كنت، هذا أدب مع الله، حق الله، وعندك الأدب مع النفس، أن تطهرها من عيبها وتنجيها من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار، هذا حقها، حقها أن لا تعذبها، الإمام أبو حنيفة، أو تدرون كيف كان يعرف الفقه قديما؟ كان يقول ما الفقه؟ يقول الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها، ما عليها من أحكام، ما لها من تزكية حتى لا تعذبها. حق النفس عليك أن لا تعذبها، وإن لنفسك عليك حقا، إذا كان لنفسك عليك حقا أن لا تعذبها في الدنيا بالتعب الشديد فتنام، وبالجوع الشديد فتأكل، فكيف بأن تعرضها لنار تلظى؟ فهذا باب أولى. إذن وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. أيها الناس، أخواننا الكرام، نحن لا نقول كونوا ملائكة أبدا، فرق بين الملائكة والبشر. البشر يخطئون، يسهون، يغلطون، يأتون بالكبائر، حتى المتقون، حتى المتقون يخطئون. يقول الله تعالى وسارعوا إلى جنة، إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. تعالوا بنا ننظر صفات المتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء واحدة، والكاظمين الغيظة والله يحب المحسنين. بس قال والذين إذا فعلوا فاحشة كبيرة أو ظلموا أنفسهم بصغيرة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن المتقون من صفاتهم أنهم يقعون في المعاصي لكن يستغفرون ولا يصرون، يرجعون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإلا لو كان العصمة لا، يعني توب إلى الله، التوبة من مقامات الصادقين. كيف تتوب وأنت لم تخطئ؟ الاستغفار من مقامات العابدين. كيف تستغفر وأنت لم تخطئ؟ لا بد أن تخطئ. العيب أين؟ أن تخطئ ولا تستغفر، أن تخطئ وتصر. فلذلك لا نرجع، لا نصر، نعترف بخطائنا، نعترف بتقصيرنا، نعترف بسوء خلقنا في باب من الأبواب. هذا شديد الغضب، هذا شديد لدي ألفاظ بذيئة، فيتخلص منها من اليوم. يعاهد الله سبحانه وتعالى أن يتخلص من هذه الأمور السيئة لعل الله يثقل له ميزانه. إذن هذا مهم. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. لما نزلت، لماذا نزل قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات؟ نزلت في رجل من الصحابة، ولن أسميه، لك ما أخص نستر الصحابة يا نسموهش، يبحث عنه يبحث. هذا رجل كان يبيع، فأتته امرأة تريد أن تشتري منه التمر، فلمس يدها، شوف العفاف، لمس يدها فشعر بمرارة الذنب، فذهب إلى عمر بن الخطاب، إني أذنبت ذنبا لمست امرأة لا تحل لي. قال أستر على نفسك واستغفر الله. شو التوجيه الرائع؟ فكانت تفتح لوحد الباب، تفتح واحد الباب للناس. شوف تعامل مع الناس العصاة كيش نتعاملوا معهم، ما تقنطوش. هو جاي يعترف، لو كان مصر لا لنا وقفة أخرى معه، لكن هذا جاء تائبا، جاء شاعر يشعر بمرارة الذنب، يفتح له باب التوبة والسهى عليه، استر على نفسك واستغفر الله سبحانه. كما جاء ذلك الصحابي حديث أبي هريرة في البخاري، رجل وقع على مرأته في نهار رمضان، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت، هلكت معناته أذنبت، يا رسول الله هلكت، وماذا فعلت؟ وقعت على مرأتي في نهار رمضان، ماذا قال لنا؟ لماذا فعلت هذا؟ ودروا تحقيق؟ لا، راح له مباشرة للحل. أتجد ما تعتق به رقابة؟ قال لا. أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. أتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. اجلس. فجاء إليه بعثك من تمر، خذه وأطعمه أهلك. قالوا أو على أفقر منا، أنا أفقر واحد في المدينة، والله ما بين لبتيها، هذا حب يعيش منيع، لا حب يعيش منيع، لا رسل عرب عصا، شوف جاب له ربي الفارج، فتح له ما شاء الله. قالوا والله ما بين لبتيها أفقر منا. قال يلا خذه وأطعمه أهلك، دلوني على واحد في الدنيا يدير هاك، يجي واحد يعصي الله تعالى في نهار رمضان، بصح جاء تائب، جاء على بكرة، هو يحمل الآن فوق ظهره عبئا عظيما اسمه الاعتراف، ليس من السهل تأتي وتعترف، اسمه الاعتراف. جد أذل نفسه، جاء مفتقرا إلى الله طامعا في رحمته، فتح النبي صلى الله عليه وسلم له على مصراعيها. هاولك كيف كسبه. لكن انظر الآن كلنا، أين هو الآن وأين غيره؟ هذا جاء معترفا، لذلك وأتبع السيئة الحسنة. هذا الرجل مس أبو عمر خطب قل استر، لكن لم يطمئن لجواب عمر فذهب إلى أبي بكر فأجابه جواب نفسه استر على نفسك واستغفر الله، لم يطمئن لجواب أبي بكر أيضا فأتى الحبيب صلى الله عليه وسلم فذكر له القصة فأطرق حتى نزل قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات صلي. قال ألي خاصة؟ قال لا، بل لك وللناس عامة. أنا السيئة إذا فعلت افعل الحسنة بعد، هذا هو الذكاء، حتى لا تكون ضحية من ضحايا الشيطان، لأن الشيطان في هذه الحالة يأتي ويريد أن يقنطك من رحمة الله. هذا حق النفس. ثالثا حق العبد، حق العباد، وخالق الناس بخلق حسن، عاملهم بالأخلاق الحسنة. من أين نستقي الأخلاق الحسنة؟ الأخلاق نوعاً، أخلاق مفطور عليها الإنسان، فيحمد الله على العبد، يحمد ربه على الأخلاق التي فطره الله عليها الحسن. وأخلاق لا لابد أن نكتسبها بماذا؟ بمراقبة الله، بالشريعة، أن نعلم أن ثمة ربا سيحاسبنا على هذا اللفظ الذي تلفظنا به، على هذا التصرف الذي نتصرفه الآن أمام الناس. إذن وخالق الناس بخلق حسن. نجد كذلك من الأحاديث، من أعظم الأحاديث ما رواه الإمام أحمد والحاكم، قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار. لماذا؟ إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار، وأنتم تدركون ما لقيام الليل من فضل وما لصيام النهار من عظيم الثواب. فقال حسن الخلق يدرك درجات، لماذا؟ لأن حسن الخلق يتعدى نفعه للناس، أما الذي قام الليل وصام النهار طبعا هو على عمل طيب لكن نفعه قاصر لنفسه، أما حسن الخلق يتعدى نفسه. ولذلك والله أعلم، لذلك والله أعلم أن المتحابين في الله كما سيأتي معنا يجعلهم الله على منابر من نور يوم القيامة. إذا كان الناس متحابين في الله عز وجل، فإن الله سيجعلهم على منابر من نور يوم القيامة، على منابر، كانوا بمثابة الدعاة إلى الله. عمر بن عبد العزيز كان يقول الناس كونوا دعاة إلى الله وأنتم صامتون، قالوا كيف ذلك؟ قال بأخلاقكم وحسن معاملتكم، كأنك على منبر دعوة، فلا تبخل على الناس بهذا التأثير. تدرك درجات قائم الليل صائم النهار. وروى الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، أكثر شيء يدخل الناس الجنة، فقال تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج. قال الفم والفرج. وروى أيضا الترمذي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أقرب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام هم أحسن الناس أخلاقا. وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. أما الثرثارون الذين يكثرون من الكلام الهذرة غير نافع، يتكلم في كل شيء وبأي شيء، المهم يتكلم، فهذا الثرثار فدواؤه أن يستمع إلى نصوص الوعيد وما جاء في اللسان من الترهيب الشديد. فأكثر ما يدخل الناس اللسان، لأن الثرثار يكثر لغطه فيكثر غلطه، شاء أم أبى، الذي يتكلم كثيرا سيخطئ كثيرا. والثاني قال المتشدقون، والمتشدقون نوعان، متشدق في الألفاظ، يعني يتكلم وهو يتمثل شخصية العلماء، أرى وكذا، يعني يغير من هيئتك، هذا تشدق في اللفظ. والتشدق في المعنى هو الذي يتكلم فيما لا يحسنه، يتكلم في أشياء لا يحسنها، أي يملأ نفسه بشخصية غيره، هذا المتشدق، وهذا مما يسقط الإنسان من أعين الناس. هو يريد الرفعة فيعاقبه الله تعالى بعكس ما أراد، بنقيض قصده. تريد أن ترتفع فيخفضك الله. هذا يسقط الناس من، يسقط الإنسان من أعين الناس. ومثله المتفيقون، مثله المتفيق هو المتكبر. المتكبر نوعان أيضا، التكبر نوعان، أولهما شر من الثاني، وشر وأشر من ذلك من جمع الأمرين. التكبر الأول هو بطر الحق، عارفوا الحديث، قال إن لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون نعله جميلة وثوبه جميلة. قال لا، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر ماذا؟ بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق مرده، ترد الحق، تكبر. وغمط الناس احتقار الناس، لا تسلم عليهم، لا تلتفت إليهم، لا تسأل عن حالهم، يعني هكذا كأنه لا يسوي شيئا. والشر وأشر من هذين من جمعهما، تعرف يرد الحق احتقارا للناس. يجي واحد ينصحك أصغر منك في السن، أصغر منك في القدر وينصحك، فماذا تفعل؟ ترد الحق، لا لعدم وضوحه، لأنه أتاك من إنسان صغير، من إنسان حقير. فهذا جمع الشرين معا، رد الحق لاحتقاره للناس. الشاهد من هذا قوله عليه الصلاة والسلام: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، فطوبى لمن حسن خلقه. تفضل. لا هذا لا سمعته هنا. الوقت كيش يجوز. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومن الأحاديث في هذا الباب المهمة جدا، وهو ما رواه الترمذي وأبو داود عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت بربض الجنة لمن ترك المراء وهو محق، وأنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وأنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن ترك لمن حسن خلقه، لمن حسن خلقه. انتبهوا، أنا زعيم أي ضامن، ومنه قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أين أضمن. أنا زعيم أي أنا ضامن بيت في ربض الجنة، أي في أطرافها، في أطراف الجنة. أنا زعيم أضمن لك بيتا في ربض الجنة، لمن؟ لمن ترك المراء، والمراء هو الجدال، وهو محق، يعني كان لديك حق ومع ذلك تركت جداله، وهذا سيعود حتما، هذا الذي يماريك بالباطل سيعود حتما إليك. لماذا؟ لأنك تركت ذلك لله، فسيعوضك الله خيرا من ذلك. أترك يعني إنسان يجادل لك، تتعلم أنه يجادل بالباطل ومعك الصواب، لا تكثر الكلام معه، قل الله أعلم جزاك الله خير وروح. أما أن لا تنصرف حتى يعترف، فهذا في الحقيقة لقاح، سيحدث هناك لقاح الجدال، مولود الجدال ولد مشؤوم، سيحدث هناك تخاصم ويحدث هناك تدابر، ويزداد الأمر شدة والقلب غلظة، فيتصل الأمر إلى، أظن الأمر واضح يعني كلكم ترون هذا رأي العين، الجدال يأتي بالشر، مرض القلب، قسوة في القلب، والذي نفسي بيده لو فتحت المصحف بعد جدالك والله ستجد أنك لا تستحضر ما تقرأه، تجد قساوة في ذلك القلب. أترك الجدال من أول وهلة، معك الحق نعم تركه، فإنه سيعود بإذن الله، وإن لم يعود فقد كفاك الله تعالى شره. أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو محق، وأنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، فإن الكذب ولو كنت مازحا مذموم ومحرم. وفي حديث الترمذي عن معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ويل لمن حدث القوم فكذب ليضحكهم، ويل له ويل له. لأن هذا من أول خطوات الشيطان، تبدأ بالكذب في حالة المزاح، ثم يتطور الأمر معك حتى تكذب وأنت جاد. وأنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، أعلى الجنة لمن؟ لمن حسن خلقه. فأبشر أيها المؤمن ببيت في أعلى الجنان لمن جاهد نفسه حتى يحسن الخلق. طبعا الأمر يحتاج إلى ترويض، إياك أن تفشل. إنسان سيبدأ إذا سمع موعظة، إذا سمع درسا في حسن الخلق، وش يدير؟ يبدأ يراقب نفسه، فإذا به يخطئ في يوم من الأيام فيسيء خلقه، ماذا؟ يترك ما عزم عليه من إصلاح نفسه. لا، هذا أمر عادي الذي وقعت فيه، أمر عادي، كل جواد كبوة ستقع، لكن العبرة أن تعود وواصل، وكذلك تبقى حتى يصير حسن الخلق لك سجية. الطبيب إذا ذهبت إليه هل يصف لك دواء تشربه مرة واحدة أو في يوم واحد، أم يعطيك دواء يشربه مدة، لأنه عالم أن الدواء لابد له من استمرار. كذلك هذا جهاد النفس في التحلي بالأخلاق الحسنة يحتاج إلى استمرار، مواظبة. الدراسات الحديثة بيّنت وقررت أن الإنسان يكتسب الأمر بالعادة في حوالي 60 يوم، يصير لك الأمر عادة، فاصبر واحتسب الأمر لله، فإنك تفعل هذا لمولاك طمعا في هذا البيت، أبشر بهذا البيت، إنه لا يناله إلا من بذل المال خالص ماله لبناء بيت الله. من بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنة، من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. إذن هذا أدرك هذا البيت ليس كسائر البيوت، بيوت الجنة ليست كبيوت الدنيا، بيوت الجنة من اللؤلؤ المجوف، لؤلؤ هذا الديامو اللي الناس يتقاتل عليه، هذه هي بيوت الجنة، شيء لا يمكن أن يوصف، ما خطر على قلب بشر ولا سمعت به أذن ولا رأته عين، هذه البيوت ما أعظمها وما أجملها. البيت هذا يناله الإنسان ببذل المال الأموال الطائلة لبناء بيت الله، يناله من واظب على الصلاة النوافل وهي المسمات بالرواتب، من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء اللي تسمى عندنا شرع، 2 قبل الصبح لتسمى بالفجر 12 ركعة. من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. يدركه من فقد ولده وثمرة فؤاده يدرك البيت. من إذا مات ولد ابن آدم قال الله تعالى لملائكته أقبضتم روح ولد عبدي، أقبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون نعم. وماذا قال؟ حمدك واسترجع. قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. أنت الآن تدرك بيت الأولين ما كانوا ينالون هذا البيت إلا ببذل النفس، مو بذل المال والصلاة، بذل النفس. آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون بماذا نالت البيت؟ وهي تعذب وتدعو الله، وهي تعذب تعلم علم اليقين أنه لم يبقى بينها وبين الموت إلا لحظات، وتدعو الله قائلة رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. بدأت بالجار قبل الدار، رب ابني لي عندك بيتا، ما بدأتش بالدار قبل الجار، خيرت الجار سبحانه ثم قالت بيتا. أنت تناله بحسن الخلق، أنا زعيم بيت أين؟ في أعلى الجنة. أعظم البيوت في الجنة هو بيت من حسن خلقه لله عز وجل. وآخر حديث ربما نذكره وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري في الأدب المفرد، إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعث لأتمم صالح الأخلاق. فالعرب كانوا أصحاب أخلاق من فحولة وعفة وأنفة وإغاثة للملهوف والوفاء بالعهد، لكن كانت فيهم شجاعة، كان فيهم كرم، لكن جاء الإسلام ليتممها يعدلها. الشجاعة كانت تصل إلى حد التهور، الكرم كان يصل إلى حد التبذير، فجاء الإسلام ليهذبها ويحسنها، فهي من أصول دعوة المرسلين. واعلموا أن الدين أدب كله، الدين كله أدب. فاللهم إنا نسألك لأنفسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وصرف قلوبنا إلى طاعتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. تراصوا ولا تختلفوا، حال المناكب والأقدام، لا تلعقوا وجات من الشيطان، ورحم الله عبدا سوى صفه. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خير

الله سمع الله من حمده الله الله الله الله الله الله سمع الله من حمده الله الله الله الله الله سمع الله لمن حمده الله الله الله الله السلام عليكم.